ممكن تحتاجوا بسؤال محتاجين شوية كان سؤال دي في سلسلة كوزس أوف بوزنوريا يعني كان جيت راح كان سويت مش في العصر عين بس برضه لقيت في الكتاب اللي كنت كده في الايثيولوجي كانت كوزس أوف بوزنوريا كوزس أوف بوزنوريا ده من الايثيولوجي بتاع الكوزس يعني لو فرض السؤال ده حد أورا حتى وقال لك مثلا تلاقي بوزنوريا كوزس أعتقد يعني أعتقد هو ده المكان اللي ممكن تجاوب منه على بوزنوريا كوزس مفيش في الكورس عندنا كونترولوجي يعني مكان في تجميع بوزنوريا غير بايظ يعني مثلا هقولها مش هقول بقى الفلوس هقول بوزنوريا ممكن تكون مثلا ساي الديباتيك از ا بارت اوف مثلا ساي الديباتيك بروسس ممكن تحصل مثلا ساي مع الدوكا تحصل مثلا مع كذا يعني ابدا عايز تحصل مع درانك ابدا على الدوكا هو اوكي جاي ساي اعتقد ده اقول بصراحه مش شاطر لان زي ما قلت الريتم هيبقى السؤال او العنوان يعني واضح جدا كان الكتاب صيغه باينه وشارب واضحه ده ممكن يصير ورد هذا الوقت لا خصوصا واحد جديد انا بقول امتحان الفاينل قلنا ان في تاثير لجنه في غير عباره عن لجنه تجمعات كده يعني ممكن او جمع او صراحه بيحصل كده بصراحه الثالث صراحه اقول برضه اخر امتحان خالص فيعني قول لي بولدوريا كوزس قول لي ماتوريا كوزس ممكن قوي يكون الرد بصراحه طيب بعدها مينيمال ليجن كوزس من اول حاجه الامبلانس خلاص مرة من الكتولوجي ومرة من بطل البيسنس ده كده كله كله عاد عليه خلاص الكلينيكال بيكتشر بس عايز اكون متأكد انك عارف بس قوي الوصف القديمة وفي البروسس وصف ايه؟ البروسس القديمة يعني وصفها يعني ايه؟ يا مثلا تاك لانك عارف بس قوي السبب عنصر فين؟ خلاص العيب المارش اوكي؟ ان في معانا حاجات اسوشيت زي مثلا الضومتين وفين البراجراف اللي هنعوزه حالا دلوقتي وهنا بيجمع سؤال مهم اول حقيقه اسمه differential diagnosis of optionalized edema دي حال دي حال بقى المهم ماشي هون حفظنا يعني او ركزنا حد على ايه على الديما لغايه ده بنيجي للسؤال اللي جه في اخر الامتحان الاول ها اللي هو complications of bruises يعني سؤال عادي يعني هنحطه جريد ايه في الاهميه لسه جاي في اخر امتحان دور اول سوري مش دور تاني دور اول مش دور تاني من غير خالص اي زياده مع طبعا العلم ان طبعا الميه فيها انفكشنز دي حقها الزيجار الانفكشن ديت ايه مبداها يعني ايه اورجانيزم ايه السايت اوكي مره دي ترومبو امبول كومبليكيشنز لغايه ما اجي على ايه على الشق خلاص اوكي انفستيجيشنز نفس الحيره بتاعت كل مره لما يجي كده ليه باراجراف انفستيجيشنز لحاله في امتحان الراوند نقعد نقول طب ما هو الطلب ده اللي فيها تقريبا يعني ده مثلا زي من الاجزاء في الامتحان فيري كومن يعني مثلا ممكن مثلا تلتكم امتحان في امتحان الراوند على سيشن 3 على نفس دوم انفستيجيشنز طبعا هذا برضو زي ما قلت مع الثلاثينيا صعب اقول لك حطه سي صعب احطه بصراحه ايه هو ولا بصراحه ولا هو سي ولا ايه ولا هو ايه هو بي وانا لما اقول بيه انا اعني ان انت كده وكده كده رجعت كده يعني في اجازه الامتحان اللي هي في اسبوع الامتحان في اي يوم رجعتم اعتقد يوم الامتحان هتعرف تفكر لو سؤال جه فانا برضه عايز احطه بالفكره دي جريد بي كمانيه طبعا من غير خالص اي زياده خالص من غير زياده ايه لو فرض وقال لابوراتري انفستيجيشن البيوبسي از لاب معلش يعني خلاص لو جه قالك لابوراتري البيوبسي از لاب قول لي ما انت قايل هو لابوراتري وبعدها هنا بايوبسي خلاص يعني الناس تقول ايه البايوبسي لا مش لابوراتري لا مش عايز باخد عينه الناس تقول لا باخد عينه وابص على الميكروسكوب في باثولوجي لاب فالقصه دي بصراحه مالهاش معنى الحقيقه انا لما عندي حاجه زي كده انا هحطها على طول مع اللاب خلاص يبقى هنا كده لو قال لي لابوراتري هكتبها كلها خلاص انكلود بايوبسي طيب طيب باجي بقى على ايه على صفحه كريتوكين نيجي بقى للسؤال المهم قوي ودوت كده برضه مثلا اول سؤال النهارده جريد دي في الاهميه السؤال على السؤال ده ديفرنشال ديجنوستس اوف ايه اوف جنرال دي دي صيغه ماشي اوكي بص هي لو قال لي ايه لو قال لي كوزس هي ليه ما احنا قلنا ان دي سؤال كوزس اتعودنا يعني مع كل كوزز ده ببدا اكتب الكوزز وده كل كوز ابدا كده اكومنت على الكوز بريفلي ولسه قايل مع النيورولوجي لما كومنت على الكوز انا كومنت على الكوز وكأن في مخي ايه؟ وكأن في مخي افرق الكوز ده من ده من ده من ده. دايما تلاحظوا لما اعمل كومنت لا الكومنت على الكوز هو كومنت ميل على الكوز دوت او الحاجة ديت دي ميزة ايه كلينيكال فهي ايه على فكرة؟ يعني دي خلاص تيبيكال ديت. طيب نقطة بقى شوية السؤال في الامتحان اوكي عليك كام نمرة مثلا في عليك 5 نمر خلاص اوكي لو 5 نمر كده حلو قوي عليك 5 احنا قلنا كده قلنا كده المقياس ايه 5 نمر السطر بنمرة اون ذا افريج يعني عشان بس انت عارف يعني 5 نمر انا عايز 5 سطور تقريبا اوكي يعني 10 ممكن تعمل يقل شويه السؤال يزيد شويه بس مش عايز يعني احط ارقام اعلى من كده السؤال ده في الامتحان لو جيت عامل 5 نمر محدش ينفر يبقى واحد ايه؟ واحد ايه؟ واحد نعم؟ اقول رينال ايه؟ رينال ديما خلاص؟ تقول ايه؟ تقول النوز مش كتباها لان الباراجراف نفسه مكتوب في سياق النكروز فكره لسه قايلها انت مع هيماتولوجي مع علم سؤال مع سؤال ديفرنشال دايجنوز اوف ايه؟ اوف مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا قلنا وقتها نمره واحد ايه؟ نمره واحد معيار مش اسالين يعني برضه الفكره بتتكرر اهو من ايه؟ من حاجه لحاجه نفس الفكره بالظبط فايه هبدا بيه هبدا بيه رينا الايدين خلاص ادي اول واحد او واحد طب بعدها قدامها يعني كومنت خلاص يعني اولا لو قلت لواحد كده هو يقول ايه يقول مثلا زي يقول ايه مثلا هيباتيك ايدين هيباتيك ايدين يقول حيث الايتيولوجي ليه ما تصير فين خلاص مثلا زي كارنت ايدين تقوم حاطط مثلا اي دي واي هارت فيلر تطلع مني كده كده قدامك فولو باي فولو باي لو ليف ايديما لو ليف ايديما واتايتس خلاص اوكي العيان ممكن يجي معاه مثلا زي نوديا معاه بومتنج اتفاق لو عليه بعدها اهو ترتيب الاسباب اي ايه اي نيوتريشن ايديما خلاص برضه مصيبه المصيبتين وقتها وقت وقت ايه وقت كوشر كوت كوشر كوت اوكي وكده ادوس الخوف ده ايه اهو اي بي اي اي ديما اي ال انفانسي كلمه حلوه صراحه قوي ال انفانسي اي ديما بتاع هنا معلش دي كلمه ديما ستارتنج فين في الدور الغزيت بعدها اي اي بعدها ان هي نو تايبس وفي جروس فيلير بص الجزء ايه ده بحث ايه في اخر كده قلنا كده كام نقطه معناها يعني ده انا ممكن يعني اكتب الكلام تاني كده بس ايه طبعا ده قلنا كي ووردز يعني مثلا دي ممكن تقول مثلا زي جروث فيلير وبعدها مينتال تشينجز بعدها مثلا زي اللايت هير لايت ان كلر يعني ممكن اكسنت بس برضو انا قلت لك ايه دوت في النهايه انا عايز خط واحد بس يعني مثلا في شورت كود ممكن تكتب لغايه اخر الخط خلاص اوكي خمس حاجه شايف خمس نمر كده حلو قوي عليهم واقفين يعني فانا مش عايز اكسب تاني يعني حد يقعد يسال في الكتاب بعدها مثلا زي بعدها كارديك ايديما كارديك ايديما اي هارت فيلير بعدها طبعا هنا لو انتوا عارفين ايديما تبدا فين هتبدا فين في اللور ليم تبدا في اللور ايه اللور ليم بعدها يا عم دي عنده ايه عنده لارج ليفر وعنده نيك بين كونجيشن حلو قوي خالص كده وبعدها هو تبادل ايديما هاي المنتين ليفر فيلير ولا اي جوندس في تندنسي حابب عايز يكمل ماشي انكفالوباثي خلاص عايز تكمل فرع الزيمة سرع نباي لو عايز تكمل بس فنائي كمل بس من غير ما ايه ما اعدي صف واحد بس اوكي اخيرا خالص الرجل الزيمة ايه ايه ايه ايه ان في اتشين وفي ارتكار في ارتكار ارتكار ده يا جماعة طبعا كتير اول اول على فكرة اول سؤال خمس سنة طيب لو سؤال اتسأل بنما اعلى خلاص اعلى يعني ايه يعني مثلا في مثلا 10 نمر 10 نمر او حتى اكتر حتى لو 10 حسن على فكره طبعا حاسين معايا ده سؤال منتهى الاهميه لان هو سؤال ده سؤال ضريب ليه؟ ده ضريب ليه كنفرولوجي كارديولوجي هيباتولوجي نيوتريشن انرجي وعلى فكره مش ضريبهم بس كمان ده انا كل مره بقول حاجه بلاحظ ان حاجه مهمه يعني مثلا هارت فيلير ليفر فيلير اوكي نو سندروم لو 10 نمر الحقيقه انا افضل طبعا 10 معناها عايز اكتب اكتر شويه اكتر يعني اكتر يا بابا مش عايز اخليها صح كده انا متخيل ان لو انا عملتها بالفريم ده كده يعني بص الفريم ده انا هقول اهو هقول اول جمله كده ان مع كل جود هات دي اول حاجه هتعمل دي مهم واحد في ديبه خلاص نمره واحد نمره اثنين نمره اثنين اسوشيتد دي اسوشيتد مانيفستيشنز ديما واحد سايت اونست خلاص اثنين اثنين مارش ثلاثه كارت خلاص وبعدها هنا بقى واحد اثنين ثلاثه اربعه ثلاثه او حتى اقل حتى كده هبدا كده هدي ادي كلام ضعف الدرس عشان ما تبقاش حاسه قررنا ايه قررنا ان احنا هديك ورقه بيها لان كده عارف كده عارف خلاص عامل ترايل كده مع نوع قديمه قديمه وكل اي كده هيبقى طبعا احنا عايزين ورقه هات مثلا اكزامبل يعني مثلا زي انا عايز اجي هنا مثلا عندي ايه عندي مثلا قديمه او قشر افضل يعني عايز اصف ربع انت اوريدي هتلاقي عندك في النوتس ده بيختصر قول هتلاقي كده عندك في النص اوريدي مع اي قديمه جابها خلاص اقدر مثلا زي ايه يعني رينا القديمه بالذات خلاص حطيتها النهارده اهوت مع كوشور كورد ده القديم بتاعنا اوكي السايت مش عارف فين الماش كذا كذا كذا كذا الكاركتر مثلا بيتنج لاتر اوكي وبعدها هيكتب ايه يكتب بقى الحاجات عايز اخد بس كده اكزامبل انا خلاص قلت هديك دي ورقه عشان بس واخد حاجه بس تختاروا مثلا نعمل ايه مثلا اي نوع انت عايزين تختاروا ايه تختاروا ايه نعم كشر خلاص كشر مثلا كده السايت اقول ايه اقول اهوت دورز اوف ذا فيت الماش اللور ليم الابر ليم اوكي الفيت وبعدها هات ايه اسايتس تدري تدري الكاركتر هقول انها في بعدها بقى الاسوشيشن واحد ممكن نغير الترتيب بالترتيب يعني ايه؟ يعني مثلا زي جروث فيلير او بلاش بالترتيب من ترتيبس عين قوسين مثلا زي اساسي ليسرشن اثنين حد قال اهو ديسبير بطل فات ريشيو اوكي ماشي ما يخسرش ما قلتش زي بس على الاقل هو انا يعني الماتيريال ده حاجات خالص ولا اخر اديني كده واحده من الفاريبل مثلا زي سكين شيلز نقطه سين مثلا لايف اكسترال ايزي تاتش خلاص هير مثلا سوري عند الهير سوري السكين تراجلي فيشري كده عملت باراجراف متكامل متنظم على اول نقطه معلش هقول الكلام واحد واحد بس كمان لا ده صعب بس عمي يختار عليا مين يختار ايه؟ ضابط ايه؟ صادق ايه؟ تفكير بقى ممكن تقول ايه كمان ايه؟ تقول هيكون معاها ايه؟ معاها حاجات بتاعت طبعا رايت سايد فيلير زي ديما فمين فاكر ازاي؟ يا مثلا ازاي؟ العامل يبقى عنده ايه؟ مثلا زي فين انفايت هيبوكوندريا ليفر تندر نيك فين كونجشن طب بس كده طب الهارت بقى مثلا ازاي؟ كارديو ميجري خلاص ميرمر جالو على الهارت دي كلها بتحطها في اسوشيشن وفعلا صح كلها بتبان ان هارت فيلير مع علم ايه؟ مع علم ان انا ما قلتش ولا حرف انت مش عارفه مفهوم بس بقول لكم طبعا برضه بالبنت ان انا ممكن ابدا احط مثلا زي هيباتيك اديما الرجيك اديما خلاص هي يعني السؤال برضه دوت لو عايزين نبقى اعلى شويه صراحه يعني انا افضل لما اجي عند كده ايه لما اجي عند كلمه رينا اديما الحقيقه يعني بص يا جماعه اهوت رينا اديما بصراحه يعني الصح صراحه ان انا نوعين افضل ايه يعني افضل نخلنا اديما مع الفروزس كانت تفرق عن مين عن المان فايتس بصراحه خلاص انا هم الاثنين هنا قديم تفرق ايه؟ فنقعد نقول ايه؟ هنا الجروزز معايا كانت ايه؟ كانت انترميتنت ات اس بيجيننج كانت ماتت قديمه هنا قلنا انها ايه؟ انها قديمه في الحيز كده حاجه دلوقتي على فكره مش وراها يعني نقعد نقول انها قديمه اكشن اونتر خلاص وانها مايت قديمه والاهم كده بقى الاسوشيشن لو مع الجروزز خلاص عندك مثلا زي عندك انفكشن اهوت عندك ثرومبوزس عندك بومتنج هنا لا هنا عندك ايه؟ عندك هيماتوريا عندك الهيبوريا عندك هيبرتنشر فلا بصراحه يعني انا ما قلتش التقسيمه ديت غير لما ايه؟ غير لما تقلي 10 نمر خلاص. خمس نمر كيف على كيف على يعني ان الهيمه ما يسواها هي دي او ديت يميزها انها تبدا في مكان معين اللي هي ايلت معين وتستمر ده بعد وقت بقى ما كده بقى لا لا انا عندي فرص كتير حقيقي. اوكي السؤال ده على فكره انا في الامتحان هفترض ما جاش هفترض من اهم الاسئله في امتحان الفاينل الاولى خلاص زي ما قلنا في لجنه ايه كل مره ولا لجنه كده ايه لجنه اسمها كده اهو كويس كده بنحب نحبه قوي قوي يحطوا اسئله زي كده دي لو ان انا هبدا قلنا في الهبدا اسال سؤال خلاص تقعد تقول مثلا زي ايه ما ممكن تكون رينا الهيباتيك كاردياك بعدها بقى او طالع من السؤال دوت على بتطلع فين يعني بطلع فين على اي حته في الكورس لسه اخر مره قايل ايه الكونفرجن ولاحظنا الكونفرجن كورس ديت فيها كل حاجه فيها منجايتس وفيها دايريه وفيها شجله والنهارده اهو عندي فرصه او سالت نيفرولوجي ما تقدرش كارديولوجي اوكي كوشر كود على حسب مين جبت ايه وده يا جماعه جو امتحان الفاينل سؤال تجميعي طلعت جزء ازوي خلاص بعدها اوكسيد سؤال واحد بعدها مع الثلاثه طبعا مع الثلاثه ليه؟ يعني الامتحان دوت ليه جو كده؟ لان انت في اليوم ده امتحان كام لجنه قعدت ربع الدور مع دول على الديك عارف 20 حاجه 20 حاجه كده يعني مش عارف فوتوز وكده امتحان تروح اكس راي وخلصت بعدها جوه الاسم نفسه جوه الاسم نفسه ايه؟ امتحان حالتين حل تو يعني لجنتين عن حالات وامتحان انفستيجيشن وامتحان ثيرابي وامتحان هيستوري وامتحان اولى في كذا اولى امتى؟ بعد امتحان اكس راي وسي تي وكده يعني فطبيعي ان الامتحان نظام الامتحان يكون حاجات محدده خلاص شارب جدا جدا واقوم سائل وبسرعه لان اليوم ده طالب يعني والا هقعد معاك بقى ساعه بقى اقول لك يلا اقول لي كذا وتقعد تقول كلمه كلمتين طب مش عارف كذا لا اساسا الاسئله قول كوز خلاص اوكي مش عارف اخاف مع الثلاثه اوكي قول كوز قلتها بعدها سؤال فيو انت بقى دكتور خلاص اوكي يا رب اوكي طبعا على فكره بنيجي برضه نقرب شويه هنا يعني كان شاء الله في اخر حصه مراجعه هقول لك برضه اي اجزاء في الكورس بتيجي امتحان الفاينل كاسئله زي كده انا كل مره بقولهم يعني بس خدنا كونفرجن خدنا النهارده الهيما طبعا في الراش طبعا في الزرع الميه لسه طبعا الميتولوجي مليان خدنا الفوميتنج متفقين يعني خدنا الفوميتنج خدنا ادونال بين واتحرك لفت الجو العام للجنه ديت تجميعات كبيره قوي قوي تحتها حاجات هيباتيك حاجات كارديك حاجات كده واقوم ده طالع منها على ايه؟ على الاسئله ماشي يا معلم التريتمنت جريد بي في الاهميه نفس القصه بالظبط جريد بي يعني برضه صعب احط سي وصعب احط ايه؟ طب احط ايه؟ انا صراحه يعني من جوايا كده يعني صعب يجي ريتر برضه ليه حجمه كبير عن اللي ريتر وصراحه صعب صراحه قطعه هو الحاجات دي اما على بعضها اما ما تجيش والاوقع هنا ايه؟ الاوقع ايه؟ ما تجيش خلاص؟ حطها دي لا ما اقدرش انتوا عارفين ما اقدرش احطها سي انا احطها دي خلاص؟ بحس كده ايه اطمن ان كل كده ذاكرها خلاص؟ مش نازل خميس جمعه يعني قبل الامتحان ذاكرتها في اول في اول او اول ايام الامتحان يعني بعدها رجعتها كده رجعتها بسرعه وقطعتها كده وان شاء الله ونحمل الامتحان. انه خلصنا البروسس خلاص اهم في ايه؟ اهم في الصراحه يعني هو السؤال ده اهم في طيب بعدها نفرايتس خلاص نفرايتس اولنا ايه؟ اولنا الكلينيكال برزنتيشن اولنا الكلينيكال ايه؟ كلينيكال برزنتيشن اوف نفرايتس ده اولنا نفرايتس كلينيكال برزنتيشن طبعا يا معلم جريد ايه؟ ده جريد ايه؟ منتهى الهمية احفظوا لي افهموني ليه هتشوف في الام سي كيو معايا هنطلع من هنا كام حالة خلاص طبعا ولما اقول طلع كام حالة معناها ان انا هنا قصدي يعني ان العيان لو جه بصورة كلاسيك هيبان واحد جاي عنده ايه عنده الهدوريا بالمدوريا بالبرتنشن انا كفاية معاك صراحة الراجل التاني ده اللي هو العيان دوت العيان ده اللي عنده الفايتس كان بريزنت ويز كومبليكيشن خلاص زي ايه زي هارد فيلير خلاص زي ايه وزي هايبر تنسي نيفروباثي دولت يعني كده بص مع الصفحه هي هي الاثنين والثلاث دولت خلاص كل واحده فيهم في الامتحان بكذا حاله كذا كذا فكره يعني ازاي؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني مثلا زي صعب ممكن صراحه ممكن الحقيقه ممكن الحقيقه محمد مالك تعالى يا جماعه بسرعه بس يا جماعه دخلت حد هنا اهو دخلت هنا ثلاثه هنا ثلاثه هنا معلش واحد اثنين ثلاثه ثلاثه واحد ثلاثه اهو دخل ثلاثه أربعة كمان أربعة. مره ابدا لك بالانكيفالوباثي قال ان العيان جاي بكونبالز، مره العيان جاي دراوزي، مره اخر شويه هيماتوريا والاورجوريا، مره غير فيها وهكذا. هنشوف ازاي يعني في كده حته كانت بتوصل على فكره. بقول الحوار ده لمين؟ للناس اللي فاكره عباره عن كده اي حرف اي حته. لا، هي اماكن معروفه في الكورس باينه جدا جدا زي مثلا كده. المهم الانفستيجيشن هو اهم سؤال في الفايز. الانفستيجيشن هو اهم سؤال في الفايز. الانفستيجيشن دي صيغه، دي صيغه دياجنوستيك، دياجنوستيك دياجنوستيك لابوراتوري، دياجنوستيك لابوراتوري كرايتيريا. ده السؤال. دياجنوستيك دياجنوستيك لابوراتوري كرايتيريا اوف نيفرايتس، خلاص من غير اي تعديل خالص. طبعا مع مراعاه طول الكورس ولا ايه، محدش ينسى الريسبتور، محدش ينساها. اوكي، بقول محدش ينسى كلمه ريسبتور دي. انا اوريدي مغمقها كده قوي عشان بس اقول ان هي دي اللي بتميز الهيماتوريا اوف نيفرايتس. وتقول لي حد من حد قلنا وعدها حتى ان وجود كاز بيقول ان العيان عنده هيماتوريا. اوكي، اوف ايه اوف ايه اوف رينال اوريجن. ده حد يقول لي حتى ايه هيماتوريا ومصدرها، مصدرها هاي اب في النفرون، مصدرها نوميراي، مش مثلا في ستون ولا غيره. كاز دي معناها قصه فوق خالص خالص خالص. اوكي، المهم التريتمنت جريد ايه في التريتمنت جريد ايه، وبرده مهم يمكن حجمه كبير بالعكس، حجمه ارحم حتى من حجم النفروز. بس دي مش مهم. طيب يلا بقى، ايه اهم سؤال في النفرايتس؟ الانفستيجيشن. اهم سؤال النفرايتس هو الانفستيجيشن. دياجنوستيك دياجنوستيك لابوراتوري كرايتيريا اوف نفرايتس. ده اهم سؤال في النفرايتس. بعدها رينال فيلير. رينال فيلير الايتيولوجي يعني ما هو السؤال؟ خلاص الايتيولوجي طبعا يعني برضه يعني حتى في قلبي عارف كويس قوي. خلاص الكتاب جايبه مثلا زي قصه مثلا زي النفرايتس النفرايتس النفرايتس هي كومن كوز ات اول ذا ايجز. خلاص ان مثلا زي كونجنتال انومالس في الكدني هي كوز بيلو 5 ييرز. مثلا زي ان مثلا زي كرونيك بيلو نفرايتس وذ ريفراكس از اكول. يعني حتى كانت القراءه كده المنطلق ايه، ممكن تيجي كده في الام سي كيو. خلاص العادي هسألك على كده على ايه من الحاجات دي ممكن يحصل معايا انتستيشنال فيلير، يعني ممكن تيجي كسبان عايز ام سي كيو. خلاص بعدها الدايجنوز. لا انا عايز تجهز الصيغه دي للسؤال. تجهز صيغه ايه؟ صيغه كلينيكال ايه؟ كلينيكال برزنتيشن. بص ايه برزنتيشن، حد يقول لي ما هو عادي اهو مكتوبه ايه؟ مكتوب كلينيكال بيكشر. لا ايه ده يعني؟ انا عايز لو جه سؤال قال كلينيكال بيكشر ها او برزنتيشن ابدا من ايه؟ ناول ايه؟ ناول جيبت هاي ايه؟ اول كلمه ايه؟ it requires high end of suspicion. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا في الكورس على فكره ان اللي مكتوب تحت الكريتيكال بيكشر دوت ده حاجه واخد خالص، ده واخد جدا دوت. واحد بص واحد جاي لك، بص واحد جاي لك عنده ايه؟ عنده هايبرتنشن وعنده انيميا وعنده بريور. ده خلاص، ده خلاص انتهى. انا كان نفسي العيان دوت القطه بدري عن كده شويه. القطه بايه؟ اكيد العيان دوت جه من شهور فاتت. دي بيحسن من سنين فاتت بايه؟ باعراض دي. وانت كبرت هناك عليه اعراض دي زي ايه؟ اعراض دي هو زي ايه؟ اعراض دي زي ايه؟ زي مثلا ليسترجي، زي ليسترجي، زي انوركسيا، زي فتيك، زي هيدك. خلاص؟ فليتو الهيدك يعني ده يا جماعه دول بيتم كابيكشن. انا مش عارف احسبها ليه؟ لان اوريدي كنت بجهز سؤال دايجنوزس. دايجنوزس راح امتحان كبير شويه الحقيقه. ليه؟ لانه هيحمى بقى ايه؟ ده انتوا عارفين لازم اكتب معايا انفستيجيشن بقى حاجه مصطلحه كبيره. بالتالي اتوقع يعني لو قلتها حاجه هنا هيبقى كلينيكال ديجنيكال برزنتيشن كسؤال، واحب تبدا بايه؟ بكلمه يعني الدايجنوزس اوف رينال فيلير ريكواير. لو مثلا انت مش عايز تقول الكلام ده كده ابدا بايه؟ ابدا بكلمه ذا سيمبتومز انيشيالي، يعني ممكن ابدا كده مثلا ذا سيمبتومز. بس بصراحه برضه لا ليه؟ انا فارق معايا قوي تكتب لي الفكره. ايه الفكره؟ ان العيان دوت مش هيبقى عنده سيمبتومز الا لما يبوظ مثلا كذا بالذات الكيدي. دي فكره انا عاوزها اول حاجه، انا عايش حياتي معاها كلها، وخاصه ان باقي الكلام عباره عن الارقام. يعني مثلا مش عارف ايه الجي اي تي كرونيك فوميتنج، مش عارف فيلر كرايم، مش عارف انيميا، هي على قد خالص خالص خالص. اوكي، يبقى ده سؤال طبعا حط عنه ايه في الاهميه. خلاص ده انفستيجيشنز. ايه في الاهميه؟ ايه الصيغه؟ نفس الصيغه بتاعتكم بقى، ليه لابوراتوري لابوراتوري لابوراتوري، لكن معاك الصيغه دي كده لابوراتوري diagnostic features laboratory. اكتبها وانت بتذاكر يا استاذ، يبقى ركز على الصيغ ديت مش تكتبها وخلاص. فكرت اديك ورقه برنتد اخر الكورس خالص فيها الاسئله. صح صح صح. لا مش صح كده، مش صح ليه؟ يعني صح خلاص اوكي. انما يعني انا مش هدي ورقه مش شرط كل شويه كذا مره قلت الصيغه دي معايا. ما في مدى ذاكره بقى طبعا الناس اللي طول الوقت يكتبوا في النوت 50,000. انا قلت يا ريت تكتب بقلم رصاص ايه؟ عشان لما اجي في المراجعه كده واقول لك اكتب بقلم واضح هتسيب السؤال، وانا براجع الامتحان بعد الصيغه دي. يعني الصيغه يا جماعه قلتها دي، يعني هي دي صيغه الامتحان. لابوراتوري لابوراتوري دايجنوستيك فيتشرز معايا اوف رينال فيلر. طبعا ده تقول انها كرونيك يعني. طيب دلوقتي اول حاجه اهوت، اول حاجه ايه؟ اول حاجه رينال فانكشن تيست. ماشي اكيد طبعا. واول كلمه ايه؟ كلمه بيرزيستنس. يا ريت تقول الكلمه دي، كلمه حلوه يعني. على اعتبار يعني مش اي حد يبقى عنده يوريا عاليه وكرياتين عاليه، وان فيلير بدليل ان الفايتس كان عنده هاي يوريا وكرياتين، انما لا هنا بيرزيستنس انيفيشن بيرزيستنس. طيب هايبر فوسفاتيميا وهايبر كالسيميا طبعا كنا قلنا وقتها الكدني باظت، الكدني هي اللي بترمي الفوسفرس بره مينلي بقى الفوسفرس بروتين، فالكالسيوم ايه؟ عادي فصلت يعني، فالكالسيوم قال عشان فيه ريشو خلاص مصر من 10 دي كانتر. كل اللي قاعد اكيد حافظ نورمال سيرم كالسيوم ونورمال فوسفورس. يا ريت تقول هادي، عايز انت عارف انا ريت زي ايه على فكره؟ كل عارف انا هضمه كده، يا ريت بتعرف اكتب النورمال كالسيوم يا ريت. لغايه بس اللي جاي فين؟ عند كلمه ريدكشن ريدكشن ريدكشن اوف ذا نورمال بتشر ريت. افتح خص واكتب اكتب النورمال جي اف ار كام معايا. منين ده؟ الديفينيشن اهو. بص اهو الديفينيشن اهو قدامك مجال خالص اهو. نورمال جي اف ار 70 مللي 70 مللي بير مينت بير سكوير سنتيمتر خلاص اوكي. وتقول تقول يعني برضو ان ايه؟ ان رينال انسفشنسي ده بيحصل او يعني رينال فيلير لما الجي اف ار يقل عن كام؟ يقل يعني عن كام؟ على ايه؟ عن 20. طبعا دي فكره صراحه تقولها صراحه مهمه الحقيقه. عارفين برضه الجي اف ار هنا مهم يعني ليه؟ عشان بقى بعد كده لما جيت اتكلم على التريتمنت قسمه بيز على جي اف ار فوق 20 اقل من 20 معايا، هو قصه بقى كونزيرف ولا ابدا اعمل عند اقل من كده. ده كده الاسئله المقنعه شويه. نيجي بقى على السؤال المانجمنت. السؤال ايه المانجمنت؟ السؤال طبعا دوت انا احطه معايا حد معايا حد. نعم ايه؟ بص عليه معلش معقول انا خدت الراوند بتاع ده في الراوند كان ممكن اي تيست يخش على كده خلاص. طب بس خد بالك مثلا كام يعني؟ يعني مثلا بوينت دي مثلا بوينت دي بوينت مثلا ولا كام يعني؟ خد يعني خد اي رقم حتى ولا حلو كده خلاص. بص عليه خلاص. نيجي بقى على المانجمنت. يعني كمان اسبوع كمان ده دور سؤال قلت معا الشايف أي مبارن لأهد أوكي؟ بعض الحصة أو مخلصي ألاقي كل واحد زي وإنه خلصي إيه وعدم غير بقول سؤال المانجمنت وفينا الفير على فكرة دور سؤال محير جدا من ناحية إيه؟ امتحانات هتشوفوه يجيب امتحان مرتين قبل كده مرتين بس على فكرة طيب دي طبعا امتى؟ طبعا جيب على نظام القديم خالص على السؤال يعني ايه ربع ساعة امتحاننا احنا حجمه كبير أول حقيقة حجمه كبير إلا مثلا زي لو جيب مكان نمرة جيب النمر كلها بعد الشرط يعني مثلا جيب مثلا بكام مثلا فيها مش 60 مارس وقتها يعني يقول لك ماشي المشكلة دي ما ينفعش تقطع ما ينفعش أقسمه خالص يعني مثلا زي ممكن نتكلف مثلا زي سؤال أصغر مثلا conservative measures معايا أو management conservative management failure يعني نص بس برضه بصراحة ما بيبقاش حلو جاب السؤال يعني مش حلو يعني إيه يعني السؤال ده خلاص طيب أنا بصراحة أنا أحطه إيه؟ بقول لك ذاكره يعني بصراحة صعب جدا أقول لك مثلا الدول لأن الحين على فكرة يعني أقطع سر يعني أنا النهارده قعدت قلت إيه؟ قعدت أقول النهارده أسئلة يعني قلت مثلا زي كريتيكال بيكتشر انفستيجيشن ذاكره صح في امتحان غش 14 اللي كان بيجي إيه؟ سؤال منهج بس أنا ليه المرة دي كده قعدت أحط أسئلة أصغر ليه؟ على اعتبار يعني امتحان أسئلة صغيرة طيب هفترض إن السؤال جه عليه معاني ذاكرة 90 مارس خلاص؟ تصيغة إيه؟ تصيغة منهج هو حد بقى يقول لي ايه هو حد يقول لي ده مانجمنت معناها دايجنوزس مش ممكن افتح خالص مش ينفع لا اقول لك كده والموضوع نمره وكبير قوي وعلى فكره باي ذا واي كلمه يعني هنا ما ينفعش اقول تريتمنت ليه يعني انا معاها هنا دايجنوزس دوت تريتمنت يعني دوت تريتمنت خلاص هنا المانجمنت اكتب في النوت بالظبط مع مراعاة ان هو فعلا بتاع مانجمنت يعني ايه وانا قايل لك العيان ده هيجي خلاص ابدا اعمله كده ديزاين ريكورد على مستوى الداب على مستوى الكلينيكال فايندينج يعني ولا في كده ثلاث شهور او اربع شهور يعني معناها بنعمل عيان ايفالويشن واضح حتى ان هنا كده اتكتب في وسطهم اللاب فايندينجز انا اجنس تماما ان اي حد يدور في المعمل السؤال كده بشكل خاص ولا حتى لو حد كان نمره حد يبقى انا هذاكرها من غير تعليق خالص واحطها في الاهميه وإن كان برضه هنا المشكلة إيه؟ السؤال مهم وجيه صلاح كده مرة صلاح كمان مشكلته هو حجمه هل يا معلم مشكلة؟ أه طبعا مشكلة ليه ممكن جدا جدا يبقى نحط الامتحان عالم دي بس حجم السؤال ده يا جماعة يعني حجم السؤال ما ينفعش إيه؟ خلاص نعمل محاولة جوه السؤال نعمل محاولة قلنا إيه؟ قلنا يبتدي السؤال يقول لك إيه؟ كونزرفتيف مانجمنت لو فرض إن جه السؤال بالصيغة دي حاجه كده ايه محدش ينسى اول كلام ايه اول كلام ان العيال ده هو كونفيرت عليه اول حاجه امتى كونفيرت النص يا لهوي اي لهوي ده اللي معان جاي وعنده جي اف ار معايا خلاص 10 وبرده هنا بقى اللي عايز يكتب ده خلاص ده مبدا بايه ابدا برده ايه بالعيان دوت هبدا اعمله بيريودك كلينيكال ايفالويشن طبعا عشان خاطر اشوف العيان واشوف بعد كده والجي اف ار عامله والعيان والكالسيوم والفوسفور مش عارف ايه يعني هنا لو جه حتى بسؤال لازم ابدا بيه كلمه كلينيكال ايفالويشن لابراتوري ايفالويشن دي ليها معنى خلاص انا اقولها نعم يعني انا ما اعرفش راح اقول هنا كام يعني انا ما اعرفش حاجه الحقيقه خلاص ينفع 10 لغايه ما اجي بقى على ايه؟ لغايه ما اجي على يو تي اي واقول لك كده بمنتهى الصراحه يو تي اي هو اهم موضوع في النيفرولوجي خلاص؟ معاك في اخر شهر يو تي اي منتهى الاهميه لو احنا قلنا ان في اخر امتحان دور اول كان السؤال انفستيجيشن ان الكارنت يو تي اي اوكي لو كان سؤال صراحه متوقع يعني متوقع ممكن برضه يتكرر في الامتحان دوت سؤال يو تي اي فهو انا صراحه كل الكونفرنس اول ما اقول هو موضوع سهل بس هو مهم كنت حتى اقول لك حتى الايديولوجي حتى الايديولوجي راح وقت ما هو شد الايديولوجي صح مش شد بس ام سي كيو موضوع الايكولايز مثلا خلاص موضوع الجرام نيجاتيف اللي ليه اهميه فكره ان لما عيان مثلا في فكره مثلا زي قلت في كورس لما ولد يجي له خلاص ولو حتى سنجل اتاك او في تي اي ولا ما ينفعش تستجيب خلاص لو بنت جالها اتاك وجاتات ثانيه لا ما ينفعش تستجيب ليه اكيد وراها اكيد في حاجه عامله ايه عامله تيز تبقى كده مركز قوي وعارف ايه اللي يعمل السيلز خلاص. هنا هنا اهم فكره هنا ايه؟ فكره لما حد يكون بيديله يو دي اي ريكرر ما يتسرش. اهم فكره على الاطلاق هنا صعب. حتى لو حط سؤال الامتحان على فكره حاجه تضحك قوي. سؤال ايه؟ انفستيجيشن من ريكرر دي اي اللي بيبقى عنده هاند يعني جه اخر امتحان الاول وجه من سنتين فاتوا بالظبط. ده فلاش عشان حد حلو قوي قوي وبعدين بي بي يعني قدام اهم فكره. المهم نعمل خلاص. تيجي بقى للتريك بيكشر بقى جريتي التريك بيكشر جريتي يا ريت تيجي جريتي يا ريت تيجي خلاص لاسف بايرام من غير اي تعديل التريك بيكشر جريتي من غير اي تعديل. فده هتيجي بقى الانفستيجيشن بقى معايا بقى شويه. المفروض ديت كانفستيجيشن يعني هي عباره عن الصيغه الكبيره دي الصيغه الكبيره دايجنوستيك دي دايجنوستيك دايجنوستيك انفستيجيشن ان يو جي ار دي مع صيغه كبيره تحتها بحثة كده تحتها في تو ايتمز خلاص. انفستيجيشن انيشال انفستيجيشن او دي او ده عيان جاي دوله تاك وبعدها وبعدها انفستيجيشن ان ريكارنت ايه ريكارنت يو جي ار تحتها ايه تحتها بقى ايه مجموعه انفستيجيشن خلاص. يعني يعني طبعا انا بقول اهو كل مره بتاعي ايه اتسال نص سؤال مش كله على فكره بتسال نص سؤال بقى خلاص. ست كيس باظ بقى في كده حاجه تاني. اول كلمه ايه اول كلمه قال ايه قال لك راجل وقال ايه قال هعمل عيال فانكشن تيست. بدا يعمل حبه لحبه انفستيجيشن اول كورس بعض الرجالة كده يقول لها فيها طالب واحد بس ايه الطالب دوت ببحث عن حاجات عامله سيريز وشوف بقى شلون الفاكس حتى بدون في زوج عامل. فالحصه امبارح في حد قال لي في حد قال لي خلاص لو السؤال دوت دي كده قال لي انفستيجيشن ان ريكارنت يو دي ار خلاص اوكي. عايز يكتب معاهم كل الكلام ده كله فين؟ عايز يقول يعني ما هو واحد جاي اهو عند ريكارنت يو دي ار لازم اكتب عندي يورن اناليسيس يورن كالتشر اوكي مثلا في ستار سي ار دي. بص مع الكلام الغلط يعني بص الكلام الغلط بس هو قريب السؤال يعني قصدي التصحيح لا خلاف على السؤال ده خالص صح كده خلاص اوكي. هو قريب انا العيان خلاص العيان احنا عملنا له قبل كده خلاص اوكي وشخصناه ان هو عنده انفكشن دلوقتي. انا بس بسال على هتعمل ايه بعد ما عرفت ان هو عنده ريكارنت يو دي ار بصنعك لا عشان بس عارف طبعا واحد برضه حاجه حد يقول ايه يقول لي ليه بادئين هنا بيوريا بلاتين يعني اسمشن لان هنا العيان اللي عنده يدي اي ريكارن بيقول ايه العيان جاي لي انا ما اعرفش الريكارن كام مره ولا كتير عنده عباره ايه يمكن العيان دوت وصل الموضوع عنده لكرونيك بيرن مثلا حاجه وعايز اعرف الكيدني والحق الكيدني قبل ما العيان يجي هنا فيلير. فاذا ده ممكن ان اقوله ده بصراحه اعتقد في راي الشخص برضه مش بقنا نقابل الحاجات دي خلاص. ومع ذلك برضه يعني لو انت قلتها يعني مثلا زي كده يورن هاند كالتشر اكيد مش غلط بس انا بقول لك ان الابتدائي كفايه جدا طيب انا على طول عارف اول يوم يعني زي ما كده اتعود قول لهم في القصيم اتعود على كده تعود على كده انا كده عادي طيب ده يا جماعه السؤال طبعا يجي على بعضه السؤال دوت كده اهو انت فاكر لا كان جه زمان فاهم ازاي؟ ليه يعني كل بيجي ايه؟ كل بيجي ده نصه نص دوت انفستيجيشن ان ريكارنت ايه؟ ريكارنت يو دي اي لغايه باجي عند التريتمنت اوف يو دي اي واقول لك بقى ليفل ايه في الاهميه؟ مهم جدا على بعضه على بعضه وارد طب بص مش على بعضه ايه؟ عايز حته بسؤال بص حته بسؤال مثلا تاني بص السيره دي كده اهو تريتمنت اوف اكيوت فايلو نفرايت ينفع طبعا ينفع في الامتحان ده لو جه مين يقول لي الكل هينسى ايه؟ لو جه كده قال لي تريتمنت اوف اكيوت فايلو نفرايت معايا الكل هينسى ايه؟ مظبوط صح الكل هينسى ايه؟ الكل هينسى ريكارنت ايه؟ ريكارنت ايه؟ بص كده السؤال ده عامل ازاي؟ هو بيقول علاج ايه؟ اكيوت كيس وتفر ايه؟ وتفر سيستايتس اور بيرن فرايز ايه؟ ماشي طب بعدها لو في ريكارنت ايه؟ ده او ده طب بتعمل ايه؟ قلنا وقتها قلنا في الفورمولا على فكره ريكارنت كيس ماشي انا هعمل ايه؟ هل هبدا انفستيجيت خلاص خدناه واعرف مين اللي عامل السيف على العيان؟ ايه اللي عامل الكارت؟ ماشي وعرضه جراحيا او فيبر يعني عرضه ازاي؟ طب مين وايد بعمل ايه العيان؟ مين وايد اقرا؟ مين وايد بعمل ايه العيان؟ كذا طبعا نيكست وضح برضه حتى بص قايل ايه؟ قايل افتر ريديكيشن انفكشن ذا فولوينج شود بي دان كذا كذا كذا كذا اوكي؟ نيكست حط الكلمه كده الاخيره ايه هي؟ هو ايه هو؟ انفستيجيشن اند مانجمنت خلاص؟ اوف ذا كوز اوف ستيزس او ذا كوز اوف ريكارنس مثلا في فوت حسين جاي مثلا في ستون مثلا في او غيره يعني برضه بحب اقول لك ان هنا الصراحه هي صراحه هنا كده في جمله صراحه ما قالتش اللي هي ناقصه هنا في جمله ما قالهاش هي هو قال لك العيان هو جيت وعالجته العيان بعدها مشيه على ايه؟ مشيه على حاجات ايه؟ حاجات طب بريسك سيرت قلنا عليها كده يعني اشرب ميه كتير افويد كذا طب ده جاي عليا علاج الكيس دي ما في فين علاج؟ لا الاول شيل الستون عادي اللي تكسر معين في مش عارف استرشا وسع والضبط يبقى هنا يعني افضل بصراحه برضه كده اكتب كلمه الغلط من الاول خلاص ان هنا الحاجات بعملها لغايه ما ايه؟ لغايه ما ابدا انفستيجيشن اند مانجمنت اند تريتمنت يعني الكود اوف ريكارنس من قوسين من قوسين كده مثلا في فور اكزامبل مثلا فور اكزامبل ستون ريموفال خلاص وهكذا على الكارب كيس تمام كده كده بالظبط صح كده ايوه طبعا طبعا يا جماعه احنا اهو بس على شويه لو احنا جينا كل مراجعه خلاص وقعدت احل الاسئله اللي جت خلاص الموضوع فشل ليه؟ افرض في اي حد جاب اي سؤال جديد انا لما اقول حاجه مقنعه اقول لا مش مقنع انا بقول اهو وارد جدا ينص السؤال ده بصراحه يا جماعه لو انتوا لاحظتوا قالوا اخطر مين عدوى اخطر خلاص اكيد طبعا في السايت دي حاجه مش خطر خالص دي انفكشن سامبل مين اللي خطر؟ بريون فاكس خلاص هجيبها ايه المهم؟ طب جبتها ايه العلاج بتاعها؟ مش عارف لازم مش عارف قد مش عارف بنترال وقد كومباين واعمل كابشر قبلها وكابشر بعدها تحس حتى ان لا دي خطر طب بعدها واحد جاله بقى ريكارنت من الفايت بتاعه تعمله ايه؟ تعمله ايه؟ لازم هنا دي مفيش فيها سؤال خالص ده سؤال باين جدا انا فاكر يعني باجي اجمعه حد يقول لي يعني انت بتجمع فيه ما باين اهو صح باين جدا طيب نيجي بقى على ايه؟ على انيورتي يعني انا بص حد مثلا بيقول ايه؟ يقول لي اسم ايه؟ اسم يعني سؤال قال لي ايه؟ قال لي تريتمنت اوف اكوت سبايتس لا لا بقى سؤال خايف قوي ومع ذلك بص ومع ذلك برضه لو جه لا تخش بالظبط اكتب الاكيوت بعدها الريكارنت ريكارنت مانجمنت طيب نيجي بقى انيورتس انيورتس اسال اهو فين السؤال؟ السؤال اخر بقى السؤال مانجمنت مانجمنت السؤال مانجمنت اوف الكلونال انيورتس ده السؤال management of the tuna neurons ده هو سؤال الامتحان مهم جدا جدا جدا جدا جه قبل كده جه قبل كده خلاص اوكي طيب ما هو ايه اقرا طيب انا عايز بقى نقعد نقرا بعد كام كده كام حاجه كده وكل الحاجات دي خدناها في الدروس مثلا زي النيورونز دي طبعا تعريف يا جماعه يعني عادي جدا جدا مش عارف الفولنتري يوريشن هات اسوشيالي ان اكسبت تايم بالليل يعني او النهار قدام الناس وبليس على السرير حاجات ده كده يعني كلمه تايم وبليس دي معناها حاجه مش يعني مش ابروبريت يعني خلاص بعدها عايز افهم كلمه تايم التايم دي بقى كلمه انيورسنس قد تكون برايمري قد تكون سكندري احنا عايز افهم في عندي كلمه انيورسنس سكندري رغم انها كانسنس هي الاقل في الانسنس معايا انما هي اللي بتخليها موضوع النهارده مهم خلاص هي اللي بتخليها بس الامتحان ليه؟ لان لما حد يبقى عنده نيوز سكند معناها الاول معناها عيان يبقى هو جه بعد ما عمل بروبر كنترول على اليورين بتاعه وقعد بص ايه وقعد ست شهور عامل كنترول بيرفكت خلاص بعدها ايه ده بدا يجيب نيوز اسميها سكند يعني شرط ايه؟ ست شهور عدوا طب عدى هو بص اهو بقاله شهرين كويس خلاص بعدها جاب جورس لا مش سكندري ممكن تكون لسه برايمري هو لسه مش عامل تحكم يعني مسموح كده يعني مسموح كده يعملها مثلا مره انما لو قعد بقى ست شهور خلاص بيرفكت بعدها بقى جاب جورس وقتها بقى اسمها سكندري هتلاقي قدامها ايديولوجي عباره عن مصايب اول حاجه ايه؟ يو تي اي نمره اثنين فول يوريا لما اقول لك فول يوريا بص هو فول يوريا الكلمه ديت هتعرف كمان دقيقتين ايه اللي يعملها هتلاقي مثلا ايه يعملها؟ ايه تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ جنبها كده؟ جنبها نمرة واحد ايه؟ طبعا واحد ايه؟ طبعا طب اسم ليكس نمرة واحد. طب نمرة اثنين كرونيك رينال فيلير. ثلاثة هايبر كالسيميا. لما اقول لك الكلمه ديت اقول لك هايبر كالسيميا معناها ايه؟ معناها اضافات فين؟ اضافات اوف هايبر هايبر. انا مش قصدي انا طبعا هنا لما اقول دلوقتي نيورسيس سكندري ايه اهم واحده؟ طبعا يا جماعه بايبيتوليس هي اهم واحده من غير ترابط يعني. بايبيت عارف ليه يعني؟ طب هقول لك برضه اهم واحده ليه؟ اصل يعني لينا الفيجر ديت يا عم جت على منا نيورسيس نيورسيس بتاع اكيد بتاعته غلط. اوكي يعني مش وقتها يعني خلاص؟ طب فيتامين دي لا بصراحه مش ده الايج ده بيبقى عيل عنده مثلا سنتين ثلاثه اوريدي هو لسه مطلوب منه يبقى كويس خلاص يعني طبيعي لسه ما عندوش كده كنترول كويس. فاذا هنا لما اقول لك اليوريا اهم حاجه عندي بصراحه ايه؟ بايبليز. طب كويس قوي. بعدها نيجي بقى البرايمري. البرايمري ايجنس دي اللي هي دي اللي كل الكلام كله عليها على فكره خلاص. بس لسه اقول لك الفكره الصغيره اللي الفكره الصغيره دي احنا قلنا كده مره ان البلادر بص هو البلادر هي معايا دي اللي عاملها كنترول البرامدر. بص هو البرامدر اهو عاملها كنترول برامدر. ايوه زي كده مبايش مثلا ساي عن 3 شهور وانجح ان اعمل ميكس سبورت 6 شهور ابدا اقعد 9 شهور ابدا مثلا ابحث سنه ابدا بحط حاجه توقيت معين. التوقيت دي توقيت ذا تراك ماي ريش ميعاد معين بالتالي لغايه 4 سنين مسموح ان انا ابقى لسه ما عنديش بروبر ماي ريشن وبالتالي ممكن البيبي يبقى عنده يارز ده حقه خلاص. اوكي بعض الاطفال بصراحه يعني بعض الفاميليز مش اطفال عندهم كده ايه؟ عندهم حاجه بنسميها ماتيوريشنال ديلي يعني المايلين شيز فورميشن والتراك مايلينيشن معايا متاخر شويه. لا يا جماعه هيبقى كويس العيان هيبقى كويس تميز ازاي؟ يعني تبدا تاخير عارف مثلا في زي مثلا ايه؟ ان شاء الله يوم ما اخد مثلا شولدر ستيتشر اقول لك بعض الاسر بيبقى عندها كده ديلي بيوبرتي بس بيسموه ديلي كونستيوشنال يعني دي ليه مقبول؟ يعني مثلا في كده مثلا الماث لقيت مثلا 11 سنه هي مثلا دي لغايه مثلا 13 12 years انما دي ليه مقبول؟ ده اللي حصل هنا خلاص؟ بالتالي العيال ده اللي بيجي عند النيورسيز من النوع ده انا حاسس ان كويس. يعني بص لو حد يقول لي خلاص سيبوه خلاص؟ لا ما اخاف اسيبه ليه يعني؟ لان انا بخاف هو القصه بتاعته تعامل ابنها دوت ان هو عنده مشكله كبيره قوي صعبه شديد يبداوا يضربوه يعاقبوه لا لازم ابقى كويس. بصراحه ظلم العيل ليه؟ يعني مثلا ازاي؟ نقعد نقول لهم ايه؟ مثلا متاخر يسلم اضربه عشان يسلم ما ينفعش خلاص هو بالظبط كده عشان يمشي هي زيها بالظبط هي عباره عن ان هو ان في يعني في ديلي خلاص وخاصه ايه كمان يعني بتقعد تقول ايه؟ طبعا انا عارف ناس قوي انها ممكن تيجي فاميليز يعني ممكن مثلا ابوك كده ابوك كده خلاص هي كده فيعني بس طبعا كلها كده طبعا كلها عندها قيمه حوار يعني المهم كل اللي هيقوله دلوقتي بص هو باقي الحوار بتاعي في الحصه عن مانجمنت هو ايه؟ هو يا جماعه دي حاجه طبيعيه هيتحسن مع الوقت اوكي مش عايزين لغايه ما يتحسن معايا اعمله سايكولوجيكال بروبلمز ويبدا الطفل يحس ان هو غير اقل كده من اللي حواليه وان عنده مشكله هو الى اخره دي فكره صغيره قوي على ايه؟ على برايمري تايم قله من البرايمري نيورسيس قله يعني بتسبب ايه؟ بتسبب انوماليز بقول قله مثلا مش عارف مشكله في السنتر في البلادر مش عارف الكورد ايه يا جماعه دي قله خدنا حاجه مثلا تاي من انجو مش عارف مايروسيل دي قله انما الغالب ايه؟ الغالب انها ديلي فين؟ ديلي في التراك مايليشن خلاص؟ طبعا التايمنج النكتورنال وديورنال اوكي لغايه ما اجي بس عند ايه بسرعه عشان بس وقت الحصه لغايه ما اجي على المانجمنت ايه المانجمنت؟ سؤال الامتحان يا جماعه خلاص؟ من اهم الاسئله في الشابتر وسؤال فيه تجديد وغير متوقع يكون متوقع وحاجه كويس اول حاجه خالص اول كلمه ايه؟ اول كلمه في المانجمنت ايه هي؟ identify and treatment of organic cases يعني ايه؟ يعني لما حد يجي عنده النيورسيس خلاص؟ secondary neurosis ما قولهاش ايه لا ده هو هيبقى كويس مش عارف ايه دي حاجه في السيرتون لا انفستيجيت وخاصه سهله قوي يورنالسيس بص على الجلوكوز بص على الفاسترز معايا قد يكون العيان ده عنده ايه؟ عنده يو تي اي او عنده ايه؟ او عنده ضريس مانيكوس ماشي كويس قوي بعدها لغايه كام؟ لغايه 1000 سنين ببدا كده اعمل مع الطفل كده حاجات يعني سيمبل ميجرز اهم حاجه في القصه افويد بانشمنت يعني انا هذا هذا بيها بانشمنت تو بي اوي ما حدش يعاقب مش زعله دي حاجه غصب عنه فتقوم اخوته دي ايه ده هو بيتدلع ده هو على ابي كف بكف يقوم يعملها يا جماعه حرام مش كده مش خالص خلينا ازاي فدي لازم ايه لازم نعملها نمره واحد نمره اثنين كلمه ريوردنج فور دراي نايت بشجعه يا ده عملها النهارده مش كده النهارده قال ماشي برامو عليك وقفة كده وقفة اشجعه بحيث هو يبدأ يحس ان البيت متعاطف معاه وانه عنده عنده مشكلة خلاص وحتى ممكن قوي اقول له ده موضوع ده هيجي كمان شوية بتكلم معاه بعدها انا بقى عايز برضو اساعده ازاي مثلا تقول طول امه كده الساعة 7 تيجي بالليل خلاص اوكي بعدها ممنوع ياخد خالص سوائل ممنوع ياخد اي حاجة دراتك زي الكولا زي الكولا زي الشاي ممنوع خالص حاجة ثانية رايح ينام افكر مش تواليت اوكي بالليل او في الليل قبل الباب معلش خليه يصحى من النوم حتى لو ضرب حتى مش تواليت معايا فاضي بلاك حتى لو حتى مش فايق ايه انا عايز يوصل حاجة ناشف في نوم فرحان اقول له امي اقول له ام حط كده في اوضته كده مدايات وغيارات دي هو خلاص بحيث اديله فرصه لو عملها يقوم يدايب عمله من غير ما حد يحس بيه معايا وعمل مش مفروض بالك يعني فين مش عشان اللي حاطط بحيث يعني هو تقول الغسيل حط الغساله اوكي وغير ولا ما عشان برضه ايه ما خلوش يواجه موقف ان هو اللي هو اللي هو النهارده عمل ايه عمل هذا بعدها ده ممكن المشكلة الخليفة ده لا أروح معاك تقسيم ده أطلع فبالتالي هنا بقى عايزين نعمل كنترول أفضل خلاص طبعا الكتاب جاي أي الدرجة هي نسبة عرض دلوقتي إيه أحسن حاجة دلوقتي بالسوكوسين ده بيتاخد كده بتاخد إنترانيزم ده بصراحة يعني جدا جدا بس غالي حتى عشان غالي شوية طبعا ده بصراحة بيتاخد بالليل لا صعب صراحة يعملها يعني يحصل معاه الدنيا بصراحة الريب جدا جدا طب تكون حتى ايه ممكن نخلي الهيرة دوت او يعني السبري دوت معايا في الهالة الحرجة حرجة يعني ايه مثلا بايت عند قريبه يبقى الهالة دي بقى ايه يعني ايه اديها اديها شامة اديها جديها رايح مثلا في حتة يعني افهمية ازاي يعني هو البيت ممكن تقوم دلوقتي ده غالي قوي الدرجة غالي فصح غالي انا ارحمني يا عم عليا وقلت لها انا عايز ادلك في الدواء طيب ايه هو وقتها الحوار خلي الدواء كده لما يكون مثلا بره البيت مش عارف مع اصحابه فين حاجات زي كده انا قاعد ادور من دماغي خلاص دي كده عباره كده عن زي كده جهاز كده صغير قوي خلاص بيتكسر بيتحط بيلي اندرويد الغرض منه ان وانس البيبي خلاص وانت البيبي كده خرجت منه اول ما بيولد بحسب الجهاز يعمل اباط في كل مرة مع شخص حد يقول له ما هو كده وانت عملت ايه هو عملها لا هو بص ايه مش حقيقة يعني حد يقول لك ايه ده هو عملها لا هو بص هو مجرد ما جت اول تورنت صحي من النوم طب بعدها راح تفضل بدل في الولد معايا فما غلقش نفسه قوي ولا الملاية ولا الزومه فالأهم انا كده بقى مش نص يعني وانا فارق معايا زوم الملاية انا فارق معايا حاجة بنسميها بنسميها يعني اللي هو مش عايز اتكلم على مين بنسميه اكستاكات يعني بس انت هو يتعود ان التوقيت ده مع بلاد الفل انت هو يقوم يفضيها بنفسه ودي الفكرة على فكرة تعايزه خلاص الحاجة الثانية يا جماعة هو بيحطها بالليل بص صفحة بقى أخيرة خالص صفحة أخيرة صفحة أخيرة مهمة جدا جدا. هيماتوريا منتهى الأهمية. هيماتوريا منتهى الأهمية من أهم يعني الشابتر ده. هيماتوريا مهمة جدا جدا. طيب فين السؤال؟ السؤال طبعا انتوا عارفين هيبقى سؤال كودس. هيماتوريا كودس. لو حد قال لي ايه أهم سؤال في الشابتر؟ ايه أهم سؤال؟ أقول هيماتوريا أهم سؤال. أيه يعني؟ خلاص؟ لا اليو تي أي أهم موضوع على بعضه. يعني أكثر بحيث حاجة الكلينيكال بيكتشر الانفستيجيشن كلها عبارة عن سؤالين التريتمنت خلاص. بس قلت أهم سؤال هيماتوريا خلاص. طيب هيماتوريا هيماتوريا سؤال هيماتوريا إيه؟ هيماتوريا كوزس خلاص. ده سؤال إن شاء الله يعني. طيب يلا واحد هو واحد عنده كده إيه؟ واحد الهون فايدس وتحتها كتب أهم مين يعني الأكيون فورن فايدس والأذر تايب دي لوبس ده جينا اشتناها بيرترا بعدها بيرترا سيندروم بعدها بيرترا بوزن بعدها اليوتي انفكشن رينال ستونز وكوادريوكافي اند ايه اند بيرترا ده يا جماعة ده سؤال كوزن خلاص. طبعا لا خلاص. هو قالك ايه يا عبد الرحمن؟ قالك انيوميريت خلاص المفروض انيوميريت خطيه كده عملت انيوميريشن. طب الحقيقه يعني لما اقول لك مثلا في انا كان ناوي اكومنت قدام الكورس المهمه اللي خدناها في الكورس وده اكومنت بايه؟ بكلمه او كلمتين او ثلاثه بكتير او اول ازاي؟ مثلا فين ازاي؟ حاجه عندي ايه؟ اول ايه؟ اول عامل اكيوت بوست اوتنفايتس. هفتح بوست وقت بايه؟ اكيد تعالى. قبل دي اهو حد اولجوريا اثنين قولوا معايا جماعه قولوا معايا اولجوريا ايه كمان؟ هايبرتنشن ايديما شكرا خلاص في حاجه فعلا صح فرقناها فعلا مفيش حاجه من اللي جاي بعدها فيها كده. طبعا لما تقول ماتش مدير ليه؟ السؤال اصلي مدير اوكي؟ طيب بعدها طبعا كالعاده تيجي عند مين؟ عند هنا شرايين بيرفر ممكن كاتبين قدامنا كلمه دي كاتبين ايه؟ بص راش على البابلس خلاص؟ وبعدها ارترايتس وادونا مين؟ خلاص شكرا طبعا كده هديهم في الاخر خالص كتبنا صابرين زياده لان انا بقول بالكلمه اوكي؟ بعدها يو تي ايز من قوسين ديسيوريا بص ليه ديسيوريا وفريكوانسي ايرجنسي زي كده قوي هيماتولوجيكال هفتح قوس واكتب هكتب ايه؟ ان عندها يجي عنده انا هيماتوريا اباش هيماتوريا بس عنده كده ايه من قوسين عنده بليدنج بليد اهو عمرو قال اهو عنده بليدنج فروم اذر اورجنس ما عرفتش مش مشكله خلاص ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني لا العيال القط ده قد ايه؟ ده عنده ستاكسس مش عارف ده عنده نوكسس ده عنده مش عارف ايه بلين جام وعنده ماتوري القصه خاصه حاجه في الفيديو اوكي؟ ادي سؤال انتهينا طيب معلش برضه انا هفترض في افتراض تاني معلش افترض سؤال جه عايز مثلا زي نبقى اعلى كده شويه طبعا لقيتها كام؟ لقيتها كده خمس سنة حلوين جدا يعني تيك كير ميدي 10 الدوزز برضه ده حلو عادي اه طيب لو السؤال جه كده يجي لي قال لي طب حصل يعني دي قال لي ماتوريا بس وسكت طب حصل يعني معلش اوكي واحد ديفينيشن ماشي اثنين كلاسيفيكيشن ثلاثه بص ثلاثه الكوزز معايا راح حاجه احنا النهارده عملنا ايه؟ النهارده عملنا كوزز ديفرنشيشن طب بعدها مين ناقص دي؟ ناقص صراحه ولا غير صراحه صعب كتير ما دي يعني انفستيجيشن خلاص طب وقتها هكتب منين؟ وقتها هتكتب منين؟ بص كده هتلاقي عندك موبايلات كبار قوي هتلاقي يو تي اي هتلاقي فرايتس معايا مش اقدر تتكتب كل حاجه لا يعني مثلا هو هقول اهو هقول وانت قول صح ولا غلط مثلا في رايك كده هتقول ايه؟ انفستيجيشن ايوه هكتب فيها ازاي دي؟ هكتبها ازاي؟ لا الاول لاب وبعدها ايمج خلاص اوكي؟ طب ليه؟ مثلا زين واحد مثلا يورين انتي صح؟ طبعا صح بص اهو دول قوسين اه لو فيوريا مع يو تي اي ان مثلا بتاعي لو في ريست الكاس لو في مش عارف كذا دي مع النفرايتس طب نكتب لها اثنين يورين كلتشر خلاص رينال فانكشن تيست اوكي سهل قوي عليا طب عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ايه اس اي ومش عارف ايه اس ار وسيرا دي ماشي مش دي القصه مش وقتها خالص دي هناك مع النفرايتس طب طب ايميجنج مهمه يعني على الاقل حتى قول حتى سمار حتى قول سمار خلاص قول لي بلين قول لي بلين بلين اكس راي على على الابدومن خلاص قول لي اي بي بي تاثيرك فين انا عندي سون اهو انا عندي سون وعندي مش عارف رينال فينس ترومبوز في حاجه يا جماعه ممكن اول سمار يبقى يبقى فيها فيها في فاينلز بس فرصه حد عايز يقول ايه انا عايز نفس تريتمنت بس فين الوقت لو فرض لو فرض هيبقى عندي يعني بص نقص ايه في كلمه واحده مثلا للكوز فور اكزامبل يو تي اي مثلا بس انا صراحه يعني طبعا انا بقول لك ده سؤال ينفع يجي بخمسه يجي بعشرين يجي بمية على حسب الامتحان ايه انا مش عايز انا بس عايز انا هنا اعرف ايه انا هنا بصراحه يعني اعتقد جايب ايه هيبقى سؤال كوز بس اعتقد عشان يبقى سؤال محدد شارب اوكي وقت ينفع في الامتحان والكوزز قلنا الكوز قدامها بريك كمان ثاني سؤال Hypertension. موضوع عظيم قوي واللي بنحبه اللي هو اورت دي اورت كونفيشن طبعا انت فاهم خلاص كده اول كده مثلا في اكزامبل مع النفرايت اللي عنده ايه هايبرتنشن طب وايه كمان وايه كمان عنده كمان ده هيبقى عنده اوليجوريا وعنده هيماتوريا بص اوليجوريا وهيماتوريا وايديما ادي واحد طب مثلا في رينال فيلير ده هيبقى عنده هايبرتنشن كمان كمان هيبقى عنده وجع وعنده إديمة بيكمل إديمة وعنده مش عارف أسيدوزس ومش عارف عنده مش عارف جروس فيلير أوكي وعنده بوليوريا إيه إيه الرول ما تزودش أكتر من طرش دي أسئلة أسئلة خمس نمر نايس ده إيه مثلا زي هنبص حط خط على إيه على إنتر دينا الماس عشان عارف فين الدول بقول لكم بتحبوا تسيبوا إيه مثلا زي سيفير هيدك مش عارف بروجكتايل فوميتنج اتسترا خلاص نيورولوجيكال ساينس يعني كلمه عامه كده قصدك يعني زي ما تكون بقى بس ويك جدا اتاكس يعني زي ما تكون اخيرا خالص اور كوتيشنز ها هو ده كده قدامنا اقول بقى قدامنا ايه مين يقول هو ايه اللي انت خلاص ديفرنس بالباس مش عارف بريشر بين ابل ليفل في الاعلى خلاص اخر سؤال سؤال بوليوريا وصفه خالص هو بوليوريا قلنا من دقيقتين لو حصل وجه سؤال وقال لك وقال لك طبعا طبعا غير كده عامل ايه بقول لا يعني لو كنت انت عندك خبره السؤال ده مش مهم البوليوريا كسؤال البوليوريا كسؤال بص مش عايز اقعد اقول 5 10 دي ما اقولش ايه ده ده هو قال 5 جيب 10 انت عايز تفهم الامتحان بس انا دلوقتي مراجعه بقول لك يعني الاسئله دي اسئله ممكن توسعها ازاي ازاي ولا بقول اوكي لو قال انيوميريشن انيوميريشن من حقي اكتب الكوز بس من غير كومنت انما يعني لو كنت طبعا كلمه زي كده اكتبها خلاص احسن يعني حتى وطبق حتى بوليوريا بوليوريا كوز بوليوريا كوز بوليوريا كوز اقرا كده هتلاقي ايه واحد رينال فيلير طبعا كرونيك فور بعدها لابيس ميتس لابيس انزيبيدس خلاص وبعدها ايه وبعدها الهايبر كالسيميا ككلمة اه طبعا معاها بوليوريا بس ايه اللي خلناه في الكورس معاه كده هايبر ايه هايبر ولا هايبر طيب لو السؤال ايه كده لو حصل يعني وقال بوليوريا كوزس او كوز بوليوريا وقتها لوقتها هتصرف ازاي وقتها بقى خلاص هيبقى عندي شانس اكتب سطرين خلاص وسطرين ماكسيمم تحت كل الايديولوجي خلاص باعتبار ما باعتبار ان هنا عندك موضوعين ممكن اقعد اكتب فيهم صفحات خلاص رينا فيلير خلاص وداسوني خدت فيهم ايه يعني دي بان صراحه هنا بقى ليه هنا بقى مش قال لي اطلب له عباره عن اربع كام كلمه 1 2 3 اربع كلمات فيعني لو جه مثلا في قدام كده كل واحد خمس سطرين لسه ستيل وزن يعني السؤال صغير يعني مثلا في مثلا هنا فيلير كتبت فيه دي جبت بقى انت بيقول فيلير ماشي اوكي انيميا على السبلين هايبرتنشن خلاص ميتابوليك اسيدوزس فوميتنج اليوريه العاليه فدي جبت خلاص وهكذا يا جماعه طبعا الكود انتاج معادي كلها جزء ايه في الاهميه يا جماعه جزء ايه في الاهميه اخر بقى حاجه خالص كوزس اوف بولوجونيا الحقيقه ده يعني مشكلته ليه بقى يعني ازاي البوليوريا لا بيقول صح اهم بوليوريا ان شاء الله الحصه بتاعت الاس ان شاء الله كده هتكلم فيه على ايه على رينال فيلير الاكيوت فورم بتاعها كفيرجنس يعني هتعرف ان الاكيوت رينال فيلير ديت معانا بوليوريا خلاص في الاول بعدها انيوريا فده سؤال عباره عن سؤال غير مباشر لسؤال ايه لسؤال ايه هي الكوزس اوف اكيوت رينال فيلير خلاص ده برضه لما اجي اشرحه ان شاء الله بسرعه مع الاسئله يعني في السيوبر حصه جايه ان شاء الله هقول لك الايتيود ده كده ايتيولوجي مهم في الامتحان انك تعرفه طب تقول لي مش ايمرجنسي خلاص يبقى خلاص معروف بقيت اول ما في الجوريا معناها ايه معناها حد يقول لي بس احنا خدنا الجوريا مع ايه مع بعد الكرايسيس خلاص الكتاب ما قالوش ان كل عندهم الكرايسيس ممكن عين البروجريس اب ايه اب لا مش فاهم فهي كده يعني ده سؤال لو جه يبقى من ايمرجنسي اخر تجميع بقى تجميع بصراحه يعني بنت بتاع الاطراح بيجي ليه ايه بيعمل ديسكوريا وبرضه ايه برضه اهوت مش عارف يو تي انفكشن مش عارف ستونز اثر ده ما يتحملش في خمس سؤال صفحه يا جماعه مهمه جدا كفايه اول فيها ايه كفايه اول فيها هيماتوريا هيماتوريا كودز الاندوكراين الهيماتولوجي عباره عن موضعين ده انتوا عارفين يعني هذا معناه ايه ان مثلا الامتحان مثلا الدور الاولاني بتاعه ده يعني ماجيش خالص لا صعب الحقيقه يعني ده قرار صراحه غير مقنع خالص ده يعني اعتقد صعب يتكرر فيه سؤالين تاني هو سؤال واحد بس طيب هاي الفرضيه من الاول نفس الناس بتعرف حاجه غلط خالص ان هو عباره عن ايه بس كده بسرعه جدا فكره ان انت الامتحان عليك امتحان ايه النوع ده ايه النوع ده البرايمري هاي الفرضيه اللي هو العيب دول كام ما عادش في كورس خالص بقى انواع اللي هي السكند بتاعتي ان اي فرق هتيجي كده مثلا تلاقي الجولي او برايمري مش عارف السكيل او برايمري ما عادش ليه خالص الامتحان بيشكل بغرضه مع تيت برايمري او بيشكل في حاجه كده هو مش عارفها في سؤال طيب دور برايمري على مطار الجولي بص للجولي هو يعني ايه برايمري معناها عيب هيك الكلام طيب مين في برايمري كونجينتر او برايمري او برايمري اكواير خلاص ماشي عادي خالص ده اوكي وبعدها على مستوى كريتيكال بيكتشر بص اهو بي الكريتيكال بيكتشر او برايمري كونجينتر او برايمري اكواير عادي جدا طيب ان انا بقى اقول مثلا سي اول انفستيجيشنز صراحه يا جماعه لا هي دي على طول دي فاينل على طول هي يعني الانفستيجيشن ده ايه اهو لمين للبرايمر هيد فاردر مش مشكله طيب بص كونجينتر اما اللي بتكلم على الاعراض الايرلي اللي هي البريوريت خلاص او بتكلم على اعراض ايه على اعراض الاثيريال اول سؤال هو الايتيولوجي اوف برايمري هيد فاردر وهنا كده في سؤال تاني اتسأل قبل كده اكتبوا معايا Codes of Goitras. Codes of Goitras. هيكفرديز. سؤال عندي جدا جدا. قلنا في الكورس عفك. وبين قبل النص. قلنا ايه؟ قلت عفك انها ازاي؟ مش باتفها القصة ايه؟ هو صعب سؤال من جوري بالعكس نقول اصغر حد. قلنا جوري اي حد عنده هيكفرديز. هيبقى عنده ايه؟ نقطة فين؟ في الدي 3 والدي 4. ثم نزل بقى خلاص. مين يعيد الدي ساتش؟ هينزل. يعمل ايه؟ يكفر جلاد. يعمل جويتر. خلاص؟ الا في حالة واحدة بس. لو ايه؟ لو جلاد مش موجودة. لو جلاد حجمها صغير. خلاص اوكي؟ يعني قصدك ايه؟ قصدي السؤال ده اجابته ايه؟ اجابته كل الايديولوجي ما عدا ايه؟ هذا نمرة واحد. ما عدا ايه؟ ما عدا مال ديفلوبمنت اوف ذا وانا حتى ايه الامر؟ اي مال ديفلوبمنت انا جبت ايه كلمة؟ نون جويترز. ازاي اقول ايه؟ جويترز. خلاص؟ جويتر. حتى يا جماعة برضه مع هاشيموتو ممكن برضه تكبر جلانس او تكون نورمال الحقيقة يعني في الأول. بعدها ممكن بعد كده بقى تقل في الحد بس ممكن طبعا تيجي في الأول في بص تيجي في الريش وتكبر برضه جلانس. خلاص؟ ده سؤال سهل قوي. طيب بعدها تيجي بقى الكلينيكال بيكشر بقى أقرار يعني ايه بقى برضه ايه؟ تيجي الكلينيكال بيكشر بقى الكلينيكال بيكشر أول مهارة الكلينيكال بيكشر خلاص؟ أقرأ ايه؟ أقرأ فيها ايه؟ هو عايز ايه بالظبط يعني؟ هو عايز أكواير؟ لا هو عايز كونجينيتر. ايه؟ طيب أدي كونجينيتر ايه؟ أدي كونجينيتر الكلينيكال بيكشر كونجينيتر انديونيت خلاص؟ هنا نفسها لو قال لي ايه؟ لو قال لي early manifestation هنا نفسها. طيب صفحة كاملة هي قلت في الكورس تعمدت أحطها صفحة لوحدها حتى الصورة موجودة في الصفحة دي كده حس انها كبيرة بتعمد ايه التعمد ده؟ ان انا عايز يبقى صفحة دي لوحدها كده عارفها كده وكده بتذاكرها في الامتحان اكتبها خلاص وقلت ان انا لو السؤال بتاعي ده دي صيغة الكليك بيكتشر ايرلي او يونيت اكتب في اول اجابة او في اخرها الكلمة دي هي هذه الاعراض كلها اللي انا قلتها او لسه اقولها كلها اعراض مش ايه مش دياجنوستيك وان الحل يكمن فين الحل يكمن في ايه في سكرين ده يا جماعه حوار كتير جدا طبعا دوت في ايه ومهم جدا وممكن اقول لك ان هو دوت سؤال الامتحان لو هي عايزه تجيب سؤال فيه هيكتر ليه يعني على اعتبار ان احنا بنلاحظ ان هي معظم الاسئله اللي جبتها مش معظمها يعني غصب عنها بتلاقي برضه ان هي يعني كده ضايق او الاسئله ده عباره عن سؤال صراحه يونيت عنده ايه؟ طيب ماشي الكلينيكال ديكشن يا جماعه بتحس ان معاك في شغل بس كده طيب او يقول لي الكلينيكال ديكشن اوف كونجينيتال هايبرتروفي ليه؟ يقول لي ايه؟ يقول لك ايه؟ بص اللي هو عالم ده ايه؟ عالم على كلمه ليه كده كلمه ليه خلاص عالم على كلمة during كلمة children older children خلاص older infant هي على فكرة العناوين ممكن ازاي العناوين خلاص ماشي المهم ده هحط برضو ايه خلاص بالرغم ان انا بقول كورس يعني وانت عيان جاي ليه فخلاص بقى ده حتى يعني يعملوا ايه دور ومع ذلك بعض الصف فكر ازاي فكر ايه فقط يقول لك البيكشر ديت هي البيكشر الكلاسيك خلاص من غير ما اقنعك هو ايه خلاص اوكي ده هو ده الحل نيجي بقى البراجراف اللي هو ايه الكري بص ايه كده الكلينيكال بيكشر او برايمري اكواير بص برايمري ايه اكواير كم جمله اربع كمان شورت بيكشر خلاص school under achievement, goiter, delayed puberty ماشي حلو طيب السؤال دوت جه ازاي زمان من يعني من اربع فيك مثلا كده قلت جه بالصيغه دي جه الصيغه ازاي؟ جه كده جه بيقول لك كده acquired ايه؟ acquired type وايه؟ service اهو المره الرابعه والخامسه ابدا معاك اتدرب معاك على ايه؟ على لما يجي ده عنوان كده عنوان بوان مبهم كده ابص له كده ماشي ايديولوجي خلاص ماشي انفستيجيشن ماشي فيكشن يبقى خلاص الجواب صح يبقى واحد ايه واحد الايديولوجي الاول ماشي ايديولوجي واحد بعد بعدها الكلينيكال فيتشرز خلاص؟ ثلاثة الانفستيجيشن، أربعة في التريب. عارفين يا معب ممكن نختلف مع بعض في أكتب أدريه تحت كل عيسر، بس أكيد الامتحان اللي هيكتب كده يفرق قوي عن واحد كده قاعد كده يكتب كلام فاضي خلاص، ومش عارف برضه لسه هو كده طول الكورس من أول حصة معاك بقول إيه يا معب ماشيين بفريم كده في حاجة ده ممكن لو ما قلتلكش يعني اقعد بقى اكتب لي إيه مثلا زي مش عارف كومبليكيشن ولا مش عارف بروبوز، كل مرة بركز على إيه؟ على انفستيجيشن، على تريتمنت، على الجيولوجي، وخاصة الجيولوجي عارف ايه؟ عارف ايه؟ هشربوت وفايرولايز كم واحدة بس؟ التريكة بيشتر هي أربع سطور، الانفستيجيشن معاش شوية ما تكتبش معاها، تكتبش معاها ليونيتال مفيش داعي تكتب معاها الاكس راي اللي على ايه؟ اللي على البون خلاص؟ يفيع عليها قوي بس هو وقت سؤال تبت ايه كلمة ثيرويد ايه ثيرويد بروفايل التي 4 والتي 3 معايا والتي ايه والتي اس اتش خلاص وبعدها كلمة ثيرويد سكانينج خلاص اوكي وشكرا خلاص اوكي معلش سوري برضو لما لو هتكتب اكس راي معايا اوكي طبعا الاكس راي هم قلنا فيها حاجتين حتى من جنة صورة حتى ممكن في النيونيت ودي مش حقيقة خالص الاقي ده عندهم الديزيل ديزينيسس لما انا عندي صراحه بقى الكوبار زي كده الاقي ايه اي وقت اتوارم الاقي فيه عليا في عندهم ديلي بوتيج خلاص معلش عاضه عشان فيها عاضه كده خلاص السؤال دوت راس ان انا اتبع ان يكرر تاني السؤال دوت خلاص انما كل حته كده معايا مش مخي اقول لك اتسال مره سؤال زي كده اخر مره خدنا سؤال ايه اخر مره خدنا سؤال ليفر سيل كيلير السؤال عادت اقول اكيوت وكرونيك والاكيوت مش عارف ايه سببه وانفستيجيشن ايه الغرض من هذا كده ايه ان انت بس عارف بس النقطه عامله ازاي اخر سؤال جه معاها ها في امتحان الدور الثاني كان سؤال ايه diagnostic laboratory investigations of mean of primary hypothyroidism حتى يا جماعه السؤال دوت سؤال نيوتولوجي ليه قال ان السؤال دوت هكتب معاه ايه لازم اكتب معاه ايه التسريح الامتحان اللي جيت دورته كده اه كده تقبله خلاص هتلاقي فيه حوالي 7 اسئله 6 اسئله خلاص يعني مثلا في ربع الامتحان او ثلث المحاضره كلها اسئله نيوتولوجي بيور او نيوتولوجي مع حاجات ثانيه ده يا جماعه مش قصدي اقول اي حاجه خالص جيت بس بفضل لك ليه اوقات عاد اقول لك دي اهم وهكذا التريب نعم فين لو ابص مع ادا براكلي بلاقي ايمجين ادا نص انفستيجيشن يعني تبص الجزئيه دي كده دايما اقرا كده ادا نص انفستيجيشن يبقى لازم معاه اكيد اول سؤال لا براكلي خلاص ده براكلي مع العلم ايه البيوكسي دي تاني دي ازاي خلاص هو دي اخر امتحان دول تاني صراحه اما احط قلت يا جماعه احط اللي هو احطه بيه لا اقول احطه ايه ليه؟ اقول احطه ايه ليه؟ خلاص؟ لان انا هنا كده كذا سؤال ممكن يتسأل موضوع النهاردة هو فجأة بإيه؟ بإن أنا مضطر أكتب معايا انفستيجيشن لسه السؤال ده معايا انفستيجيشن خلاص إيه تاني؟ لو جه كده لو جه قال لي لو حصل يعني وجه قال لي دايجنوزس بص قال دايجنوزس لأي فاز دولت هكتب معايا انفستيجيشن طب إزاي؟ إذن لا أنا هحط إيه يا جماعة؟ بس بعد ما أحط إيه ليه؟ التريتمنت دي في الأهمية التريتمنت أخيرا بقى النهاردة الزاجين النهاردة أول باراجراف إيتيولوجي هايبوثيسيس نعم البطل جريد بي في الأهمية الكلينيكال بيكشر إيه طبعا دي طبعا مهمة جدا ال يعني انا جريت بي وصراحه بص هو بي كده بص بي يعني بي الى ايه الى بي لو اي حد قال لي ان ما اقول له البطل اللي هو البطل دي يعني البطل دي مع كان بطل دي بطل دي الكلينيكال بيكتشر ايه خلاص الانفستيجيشن الصيغه هي دي صيغه ايه لابوراتوري diagnostic criteria الصيغة هتسوق ده محيط دي الصيغة. طيب وانت بتذاكر الكريكال ايه ايه الضيابيت كلها ايه خلاص ماشي كده ماشي وانا بذاكر الكريكال فيشر او ضيابيت طيب ده سوايد ايه الصحة دول دي كده ايه بروز مين دول البرجرام اللي فيه ايه اللي فيه دابتكتوزس ده برجرام مهم جدا جدا تسمع لا اتبع السؤال كده يقولك ايه سؤال قد كده خمس نامك يقولك ايه الكلينيكال فيكشر اوف دابتكتوزس ده يبقى حلو جدا ده سؤال خطير موضوع يبقى ده ويزر يعني عايز اضحط كل حاجة اه بس كده هحطها كلمة كلمة اوكي بعدها السؤال الحمد لله خلاص جيت الحمد لله كده أبدوكال بين زي كذا خلاص يعني مثلا بيقالوا منين من الكود اوف ديهايدريشن مثلا زي فور اكزامبل مثلا جاستو درايتس من الكود اوف اكوت ابدوكال بين مثلا فور اكزامبل اختار اي حاجه ابيدسايتس بانكرياتايتس اوكي من الكود اوف كوما فور اكزامبل كذا وود ايه دليل خمس معايا انما الحمد لله الطريق خلاص خالص وده سؤال ما اتكررش خالص كل كام سنه معايا يعني ده جريد دي مش عايز اقعد اقول بقى ايه اكتب كذا وتقعد تقعد يوم ساعه لا نعم او ده بيت او ده نعم كرفي صرح خلاص دي واحده كومبليكيشن كومبليكيشن جريد ايه خلاص كومبليكيشن دي وبعدها التريتمنت اوف كيتوزس ده جريد ايه وده اهم سؤال في الشابتر في الشابتر انا واضح في ايدنا واضح الشابتر ده اهم سؤال وورد تريتمنت لاحظوا حاجه عندي تحت اهو تحت اهو مجمع سؤال السؤال يا جماعه ده سؤال حجمه كبير الحقيقه على امتحاناتنا ان يقول لي مانجمنت خلاص بص هات المعقول ده كله ده دوت لا حجمه كبير انا برضه لو جه مش مشكله لو جه ممكن يجي بص على فكره يعني ممكن يجي سؤال على فكره مانجمنت عليك يا نمره وعليك 60 ماركس يبقى هو ده عارف في الايه حتى بالكلينيكال بيكشر حتى بالانفستيجيشن خلاص حتى فرقها من ايه ولا قال تريا انا متخيل الاوقع السؤال بخمس نمر بس على ايه على التريتمنت اوف كيتوزس تقول لي دي ايمرجنسي لا هي ايمرجنسي اه بس كتاب الاسم كتبها فاكر طبعا ده سؤال امتحان ده كلام عليه اخر بقى سؤال التريتمنت اوف اوردينري كيتوزس كتب معايا الصيغه التريتمنت اوف اوردينري كيسز ده يا جماعه الوحيد اللي هو جريد بي في الاهميه التريتمنت الصيغه كده الصيغه التريتمنت اوف اوردينري كيسز هي على فكره يعني الرونج تيرم لا انا عايز الصيغه دي صيغه اوردينري كيسز وده جريد بي في الاهميه لاحظوا حاجه ان شاء الله يا جماعه مع الانستيتيو ان شاء الله لسه هشرح حاجتين معاهم المره الجايه ان شاء الله هشرح ارثرايتس اوكي يعني تيجي معاك تيجي معاك